وحيد حياة اهي ما هو ده اللي لما عادة كله اتجنن عليك اهي اهي اهي فرحة حياة اهي من ساعة لما عادة كله اتجنن عليك Αχ, αχ, αχ, φαρχή, χαϊάτε, αχ, μα ούτε λίγα μ' αρέσει.